على موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب. براعم العرب. براعم العرب. أحدي فوزي هذا لملحميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجل. أنا الطالبة فاطمة علي العيد لسويدا، أبلغ من العمر 15 عاما، أدرس في الصف التاسع من مدرسة الشوامخ من العاصمة أبوظبي. إن التميز ليس بالصعب كما قال بعض البشر، أو أنه مستحيل ومركون بزاوية على سطح القمر، بل التميز الحقيقي يضاهي طعمه أشهى الثمر، يترك أثرا في ذاتك، وكم هو بليغ ذاك الأثر. أن تكون تمتلك موهبة فإنك تمتلك بوصلة ترشدك إلى طريق التميز والتفوق، فموهبتي في المجال الإعلامي والتقديم التلفزيوني والكتابة والتأليف، سواء في كتابة القصص القصيرة أو المقالات أو النصوص المسرحية وأيضا الخواطر. براعم العرب. ولقد حصلت على عدة جوائز في هذه المجالات، ومنها جائزة سرد للكتابة الإبداعية، وجائزة الإبداع المسرحي، وجائزة المجال الأدبي في فلسطين قصة إنسان ووطن، وبالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى على الصعيد المحلي وعلى مستوى الوطن العربي. وكما أيضا حصلت على عدة جوائز في مجال التميز والتفوق، كجائزة ألف للتعليم، فقد حصلت فيها على المركز الأول عن فئة طالب ألف المتميز. ولم يقتصر تميزي في المجال الأدبي فحسب، بل أيضا تميزت في مجال البرمجة والتصميم، فقد حصلت على مراكز أولى في مسابقة مجال البرمجة في البرنامج التدريبي للمهارات والذي أطلقته وزارة التربية والتعليم. لقد شاركت في مبادرة متفوق 4 لأتابع مسيرتي في التفوق والنجاح والتميز، ولأثبت جدارتي على كافة الأصعدة. وأهدافي وطموحاتي في المستقبل هي أن أكون إعلامية مؤثرة وكاتبة، لأخط كل ما يختلج في داخلي من مشاعر، فأحرر كلماتي في قضايا تربوية ومجتمعية تسهم في بناء المجتمعات. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.